بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بالفوائد في ما تضمنته سورة قاف، حيث قال إنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين بعد أن ذكر أدلة المعاد التي تضمنتها السورة، وأنها براهين المعاد في القرآن مبنية على تقرير كمال علمه وكمال قدرته عز وجل وكمال حكمته. قال ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. يقول فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، كل كذب الرسل فحق وعيد، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوتهم لأنهم حذروهم من أن يحق بهم وعيد الله، لم ينزجروا لم يؤمنوا نزل بهم الوعيد. هذا من أوضح أدلة نبوتهم وصدق ما جاءوا به، ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين علم أخبار هذه الأمم؟ ليست مشهورة عند العرب، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، لم يعلمه معلم. بل في الحقيقة قصة عاد وثمود ليست موجودة في التوراة والإنجيل، مع ورود المساكن شاهدة، عاد مساكنهم آثارهم في جنوب شرق الجزيرة العربية، وثمود في شمالها في مساكن صالح في تبوك، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا بوحي، لم يعرف تفصيل ذلك من خلال قصص أهل الكتاب، لم يعرف ذلك من عند نفسه، لم يتعلم ذلك، ليست هذه مما علمتها العرب ولا تناولتها حكايتهم. يقول هذا تقرير لنبوتهم ونبوة من أخبر بذلك عنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب، مطابقا بقى في قوم نوح وقوم لوط وقوم فرعون، هذا مطابق في الجملة مع تفاصيل من أهم التفاصيل النافعة للبشر في عقائدهم وعبادتهم وأحوالهم الإيمانية وفي كل شؤونهم، مع الإعراض عن التفاصيل التي لا تنفع التي امتلأت بها كتب أهل الكتاب، وتميز الإخبار النبوي القرآني في قصص الأنبياء تميز تميزا ظاهرا ملحوظا يجزم كل من اطلع عليه واطلع على كتب أهل الكتاب أنه ليس مأخوذا منها، وفي نفس الوقت مصدق لها في جملتها، معرض عما لا فائدة فيه من التفاصيل التي اهتموا بها، منبه على أضعاف أضعاف ما تضمنته من الفوائد والحكم أكثر مما تضمنته سياقات ما بأيدي أهل الكتاب. يقول: ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك. لا يرد على هذا، يعني حد يقدر يرد ولا يورد عليه شبهات، إلا سؤال البهت كذب والمكابرة العنان على جحد الضروريات. يقول: من قال لكم كان في قوم عاد وثمود؟ من قال كان في فرعون؟ وده دي أثر وخلاص، مش عرفنا ان كان حصل كده، مش عرفنا ان كان حصل في سيدنا موسى، وهكذا جحد الضروريات المنتشرة المتواترة تواترت في الأمم كلها مثل هذه القصة. وكما ذكرنا المساكن موجودة، مساكن عاد ومساكن ثمود، كما قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وقال في قوم ثمود: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. قال عز وجل: تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فإذ أثرهم إلى الآن مولودة في البيوت. وقوم لوط إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أثر، ودي كانت قرب البحر الميت. قال: أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. الحاجة العجيبة أن اللي بيقول ابن القيم هو بهت ومكابرة وجحد الضروريات هو المنتشر لدى الملحدين اليوم. يقول: وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت. باهت يعني أتى بهت، أتى بهتان. مباهت يعني يعني يأتي به ويفتعله. جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار ولود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. يعني أي حاجة في التاريخ عندهم تبقى لا كل ده مشكوك فيه. قال: ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بعد إثبات النبوة، نبوة الأنبياء السابقين ومصير من خالفهم، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ضمن ما أخبر به يعني من أخبار الأمم المتقدمة. قال: ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: أفعينا بالخلق الأول؟ يقال: من عجز عن شيء عي به، وعي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر: عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. يعني عجز عن هذا الأمر. ومنه قوله تعالى: ولم يعي بخلقهم. قال ابن عباس: يريد أفعجزنا. وكذلك قال مقاتل: ولم يعي بخلقهن الذي خلق السماوات والأرض. في ستة أيام: أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ولم يعي لم يعجزه. يقول: قلت هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعم منها من ذلك. هي التفسير: أفعجزنا ولم يعي بخلقهن، أو أفعينا بالخلق الأول أفعجزنا. يقول: العرب تقول: أعياني أن أعرف كذا، وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه، ولم تقدر على معرفته وتحصيله، فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة. فإن فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال، حتى لا تنال، فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل مقرها. عشان كده قالوا إيه أعيت الحمامة، هي مش عجزت بها لكن لا تدري ماذا تصنع بها من شدة الحرص عليها، لم يعني تعرف كيف وجه ذلك، أي الوجوه أحسن، تحار أين تجعل مقرها، كما هو حال من عي بأمره فلم أدري من أين يقصد له ومن أين يأتيه. وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب، كما يظن من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه الله سبحانه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب أي تعب، ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد. أقول إن أفعينا بالخلق الأول، لم يعي سبحانه وتعالى، لم يعي بالخلق الأول، لم يحر كيف يصنع بهم، لم يضطرب أمره، لكن هو سبحانه وتعالى بيّن أنه لم يعي بخلق السماوات والأرض، لم يمسه لغوب في الموضعين، فاللغوب والتعب شيء، وأعياه كذا بمعنى لم يهتدي كيف يصنع، ولا أنه لا علم ولا قدرة على أن يصنع. قال ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم، هم التبس عليهم الأمر في شأن الإعادة، بمعنى لا يدرون أي الأمرين يصح، هل أن يعيد الله الأجساد، هل لا عودة للأجساد، وهكذا. فهم ملتبس عليهم أمرهم، بل هم في لبس من خلق جديد. قال أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم على ما هو أعظم، على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد، وهو خلق الإنسان. فإن من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد، فإنه خلق الإنسان من أعظم أدلة التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والعصب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء. سبحان الله. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه، واستدل بولوده على جميع ما أخبر به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه، واستدل بولوده على جميع ما أخبر به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه حتى علم وساوس نفسه. ده دليل على أن الوسوسة منها وسوسة النفس ومنها وسوسة الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. إذا أنواع الوسوسة منها وسوسة النفس ومنها وسوسة الشيطان. قال شيخنا، قال ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وإن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه لو حبل الوريد، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. قال شيخنا، المراد بقوله نحن ملائكتنا، نحن، قال شيخنا المراد بقوله نحن أي ملائكتنا، قول ضعيف. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن، هذا الضمير يعود على ضمير المتكلم الذي قال خلقنا. الملائكة لم تقل خلقنا الإنسان، ولا تعلم ولا تقول ونعلم ما توسوس به نفسه. فمن قال نحن أي ملائكتنا كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل، ده كلام صحيح لأن في قرينة دل على ذلك، وهو أن هذا الفعل فإذا قرأناه أي أمرنا جبريل أن يقرأه عليك، وجبريل إنما هو مبلغ عن الله. قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين. ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حدة في الآية لحلولين ولا لمعطل، فلا حدة في الآية لحلولين ولا معطل. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين كريمين، ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق ولقاءه سبحانه والقدوم عليه وعرض اللوح عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. القيامة الصغرى التي هي الموت، القيامة الكبرى يوم القيامة. يقول ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قولوا قولي هذا واستغفر الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.